والنوع الثاني من التوحيد هو توحيد الربوبية. ومعنى توحيد الربوبية الإيمان بانفراد الرب سبحانه وتعالى بكل معاني الربوبية. فما معنى كلمة الرب؟ نؤمن بالله عز وجل ربا، يعني نعتقد أنه عز وجل منفرد بمعاني ثلاثة أساسية: معنى الخلق والرزق والتدبير، ومعنى الملك، ومعنى الأمر والنهي والسيادة. معنى الخلق والرزق والتدبير، معنى الملك، معنى الأمر والنهي والسيادة. فهو عز وجل مفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع والخفض والرافع والعطاء والمنع، وهذه أفعال الله عز وجل. هو عز وجل وحده الذي يخلق، وحده الذي يرزق، وحده الذي يحيي، وحده الذي يميت، وحده سبحانه وتعالى الذي يعطي ويمنع، وحده الذي يضر وينفع. كما قال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فهذه الآية استدلال بتوحيد الربوبية على وجوب التقوى، أي على توحيد الإلهية. فقل أفلا تتقون، أفلا تتقون الشرك، أفلا تتقون عبادة غيره وهو وحده الذي يرزقكم من السماء والأرض. وهذا النوع من الاستدلال أكثر أنواع القرآن، أكثر أنواع الاستدلال في القرآن استعمالا. كما قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكما قال عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. فذكر عز وجل معاني الربوبية استدلالا على أإله مع الله. إذا كان وحده الذي يفعل هذا فكيف تعبدون معه آلهة أخرى؟ فالله وحده لا شريك له الذي خلق السماوات والأرض، وهو وحده الذي أنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، والآيات بعدها كذلك. فهذا المعنى من معاني الربوبية، معنى أساسي في عقيدة كل مؤمن، ومظاهر مخالفته والشرك المتعلق به أيضا منتشر لدى أهل الشرك. فمن يعتقد أن مع الله عز وجل من يخلق، أو معه من يرزق، أو معه من يحيي ويميت، أو يضر أو ينفع، أو يعطي أو يمنع، أو يدبر الأمر، فهذا من مظاهر الشرك في الربوبية. فهذا مشرك بالله عز وجل في اعتقاده، وهو كما يتضح لنا هذا النوع من التوحيد مرتبط بالاعتقاد، توحيد اعتقادي خبري مثل توحيد الأسماء والصفات. نعتقد أن لله صفة السمع وأنه السميع، ونعتقد أنه البصير، ونعتقد أنه القدير، وهنا نعتقد أنه الذي يفعل ويدبر الأمر سبحانه وتعالى، يفعل كذا وكذا، يخلق ويرزق ونحو هذا. فإذا اعتقد الإنسان أن مع الله عز وجل من يخلق، كالمجوس مثلا، المجوس يعتقدون أن هناك خالقين، خالق للخير وخالق للشر، والفراعنة واليونان كان عندهم لكل شيء يعني إله وخالق، يعني يعبدونه في شيء معين لأنه الذي يدبر هذا الأمر ويديره والعياذ بالله. فهذا من مظاهر الشرك الفظيع. وكذا الهنود وغيرهم من عباد الأوثان يجعلون خالقين متعددين. ومن مظاهر الشرك في هذا الباب الذي انتشر يعني في هذه النقطة من معاني توحيد الربوبية، من يعتقد أن غير الله عز وجل من الأولياء أو الأنبياء أو الملائكة أنهم يدبرون الأمر. وقد ورى يعني قد يعني يختلط على البعض يعني أمر عظيم، وهو أمر أن الله عز وجل أمر الملائكة بأعمال معينة، يظن أنهم يدبرون الأمر مع الله سبحانه وتعالى، إنما هم يدبرون ما أمرهم الله عز وجل به. فالمدبرات أمر ليس بمعنى انهم يفعلون ذلك شركاء مع الله. تعالى الله عن قول علوا كبيرا، هذا قول المشركين، هذا قول المشركين تعالى الله عن قول علوا كبيرا. انما اعتقاد المؤمنين ان الملائكة المدبرات امرا بامر الله سبحانه وتعالى، ملك للجبال او ملك للمطر او ملك للنبات او غير ذلك، فالملائكة يفعلون ما يؤمرون، وليس انهم يدبرون مع الله، وان الله ترك لهم يعني تدبير الكون وفوضهم فيه وليس له شأن به بعد ذلك. كما يقول عباد القبور مثلا يزعمون كذبا وزورا ان الله قال الملك ملكي وصرفت فيه البدوي والعياذ بالله، او يزعمون ان الكون اقطابا اربعة كل منهم يأخذ ربع الكون يدبره، وبناء على هذا سألوهم قضاء الحاجات وسألوهم الضر جلب النفع ودفع الضر، وهذا لا يمكن ان يكون مبنيا على يعني فراغ من كونهم، لابد ان يكون عندهم اعتقاد انهم يملكون شيئا من النفع والضر، اما على سبيل الوساطة او الشفاعة او ان الله فوض لهم ذلك، وكل هذا من الشرك والعياذ بالله الذي لا يعني ينفع لا ينفع معه عمل. البيد اعتقاد امر اعتقادي، حتى لو لم يفعل شيئا، حتى لو لم يذبح ولم ينذر، لكنه اعتقد ان غير الله عز وجل يدبر الامر دون يعني ان يأذن الله عز وجل ودون ان يأمره الله سبحانه وتعالى بذلك من الملائكة مثلا. فلذلك لا يصح ان يقال ان الملائكة ترزقنا او تخلقنا، انما الملك بامر الله عز وجل ينقل النطفة من طور الى طور، وذلك يخلقها بمعنى يعني يفعل ما امره الله عز وجل بها في نقل النطفة. ولا يجوز ابدا يقال ان الملك مثلا يخلق الانسان، نعوذ بالله، الله وحده هو الخالق، لان هؤلاء الملائكة عباد لله سبحانه وتعالى يفعلون ما يؤمرون، ولا قوة لهم الا به سبحانه وتعالى. لذلك اعتقاد انفراد الرب سبحانه وتعالى بهذا المعنى من معاني الربوبية، انه وحده عز وجل الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام، وانه عز وجل يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، وانه عز وجل المدبر لكل ما في هذا الكون، هذا اعتقاد لا بد منه في توحيد الانسان. اما المعنى الثاني فهو معنى الملك والملك، بينهما فرق يعني في ان هو معنى الملك يمكن ان يدخل تبع المعنى الثالث، يعني معنى الملك يعني يملك الاشياء يكون مالكا لها، وقد يكون الانسان مالكا لاشياء ولا يكون ملكا، الملك هو الذي له الامر والنهي والصيانة. ولذلك نقول مثلا بعض الملوك لهم الامر والنهي، يأمرون في الناس ولهم تعظيم لديهم، وفي نفس الوقت هم لا يملكونه لان الناس احرار، ولكن لهم السلطة في يعني فعل ما يرونه وينفذون ما يريدون ويأمرون من هم. وبعض الناس قد يكون له ملك ولا يكون ملكا، فانا املك مثلا منزلي او دبتي او نحو ذلك ولست مالك لاني ليس لي امر ونهي على غيري من الناس. فمن معاني الربوبية ان الله عز وجل وحده منفرد بالملك والملك التام وحده لا شريك له، كما قال عز وجل قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون. قل من بيده ملكوت، ملكوت يعني ملك، صيغة فعلوت يعني من فعل مثل يعني مصدر ملكوت كل شيء يعني ملك كل شيء، زي جبروت يعني القوة والجبر. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير، يعني يجير من أراد مما أراد، ولا يجار عليه، يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلك عبدا أو ينتقم منه أو يعذبه لم يجر عليه أحد، يعني لم يحفظ هذا العبد أحد من الله، لا ينقذ هذا العبد أحد من الله. من الملوك بعضهم قد يجير على بعض، بمعنى أن واحد يريد أن ينتقم من عدو له أو قد غاضه بعض الناس فيريد أن يعذبه أو يقتله أو ذلك، فيلتحق بمالك آخر أو بقوي آخر فيقول أنا قد أجرته، يعني أنا حميته، فإذا حماه ودفع عنه لم يستطع الآخر أن يصيبه بشيء، فهذا يقال قد أجار عليه، يعني المزير ده اللي هو اللي بيحمي أجار على فلان اللي هو اللي كان عايز يصيب المقصود بالضرر، اللي كان عايز ينتقم منه أو عايز يعذبه، فيقال قد أجار عليه، أجار فلانا عليه يعني منع منه. فالله لا يمنع أحد من عذابه سبحانه وتعالى، لا يجير أحد من عذاب الله. إذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له، ولذلك هذا معنى ولا يجار عليه. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فهو عز وجل بيده الملك. قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هو الغلاف الرقيقة التي على نواة البلحة، القطمير غلافة نواة البلحة عليها غلافة رقيقة، فهذه الغلافة تسمى القطمير. فالله عز وجل أخبر أن كل من يدعى من دونه لا يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. لأننا ننظر هنا أن استدل عز وجل على عدم جواز دعاء أحد من دونه بأنه لا يملك، يبقى استدل على توحيد الإلهية لتوحيد العبادة بتوحيد الربوبية، وهو معنى الملك هنا، وأنهم لا يملكون شيئا، الله له الملك وله الملك. قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني ما لهمش ملك في قطمير، وبالتالي فكيف تدعونه من دون الله. وكما في الآية التي سبقت في المعنى الأول، وأما يملك السمع والأبصار، يعني ليس ملك يعني الذوات فقط بل ملك الصفات أيضا وملك الأفعال، يملك السمع والأبصار، فالإنسان هو يسمع ويبصر، فهو يمكنه أن سبحانه وتعالى أن يمنع ذلك العبد سمعه وبصره فيأخذه منه. والعبد لا يملك، العبد لنا فعلا لو تأمل ذلك لا وجد نفسه على هذا المعنى واضحا جدا، الدليل على هذا المعنى واضحا جدا، ذلك أنه يجد نفسه في يوم الأيام يعني قد زال عنه شيء من سمعه أو شيء من بصره أو شيء من يده أو رجله أو قوته أو حركته، لا يستطيع الإنسان أن يمتنع من ذلك طول فترة حياته. والدليل على ذلك أولا نشأته الأولى، أول ما نشأ الإنسان من أين أتى له السمع والبصر، وقد كان عدما محضا، وقد كان يعني نطفة من ماء مهين، كل منا يعني وجد نفسه يسمع، وجد نفسه يبصر، ومن الناس من وجد نفسه أعمى، وجد نفسه كذلك. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يملك كل شيء سبحانه. بذلك من مظاهر الشرك في الربوبية أن يعتقد الإنسان أنه يملك نفسه مثلا، من أخطر المظاهر في قضية الملك والملك أن الإنسان يظن النفس حر، وأن هو أنا حر في نفسي، حر مع أوامر الله عز وجل إن شاء قبلها وإن شاء ردها، حتى جعلوا حرية الكفر والطعن في الدين من أساسيات حقوق الإنسان لزعمهم. فده معنى من أخطر المعاني الموجودة حاليا في هذا المقام، أنهم يقولون أن الإنسان مالك لنفسه، وبالتالي فلا سلطان لأحد عليه، وكل واحد يقول أنا حر أعمل في نفسي اللي أنا عايزه، سمعه وبصره ويده ورجله وجسمه، يقول أنا اتصرف في زمان عايز، أنا محدش له سلطان علي في ذلك. ده منبعه من اعتقاد أنه يملك، والعياذ بالله. لو اعتقد أنه مملوك يبقى يتصرف في تصرف المملوك، تصرف المملوك لا يتصرف إلا بإذن مالكه، كما نقول مثال على ذلك، مثلا لو إنسان مفوض من قبل مالك للمال قائد على خزينة مثلا، يقول له أنت لما يجي لك ورق مني أو من أوامر أو من أوراق من أصحاب الأموال دي الشركات مثلا، أنت بتصرف الأموال دي ممكن تحقيله مليون جنيه، ولكنه لا يتصرف فيها إلا بأمر ملكها، إذا تصرف فيها بغير ذلك استحق العقاب الشديد، استحق أشد أنواع العقاب، لأنه تصرف تصرف المالك فيما لا يملك. لكن ما يختلف مثلا، وذلك العبد الذي أعطاه الله عز وجل السمع والبصر والحياة أعطاه الله عز وجل العقل وأعطاه الله عز وجل البدن وأعطاه عز وجل اليد والرجل والبطن والفرج. لو هو قال أنا حر في الأشياء دي، الاعتقاد الخطير جدا الذي يفعله كثير من الناس إذا قلت لهم اتقوا الله، صلوا صوموا غضوا أبصاركم احفظوا فروجكم التزمنا بالحجاب أو غيره، يقولون احنا حرين احنا أحرار. ازاي انت دي اختلاس سرقة، ده ادعاء ما ليس لك، انت لم تهب نفسك هذه الاشياء، اذا ازاي تقول انا حر؟ ازاي تتصرف في تصرف المالك وانت مملوك؟ ولذلك العبد يرى نفسه فقيرا مع الله عز وجل. اللي شايف نفسه غني مستغني عن ربنا يبقى يطغى ويكفر والعياذ بالله. اللي شايف نفسه ان المال ده ماله هو مش مال ربنا الذي اعطاه اياه يبقى من اسباب كفره. ولذلك كفر صاحب الجنة الذي قال لصاحبه ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة. هو ايه سبب كفر هذا الرجل؟ مش بس انكار البعث، ده هو انما كفر لانكار ملك الرب سبحانه وتعالى وغناه، وظن نفسه غنيا عن الله عز وجل، ظن ان هذه الجنة تقوم بنفسها وانه يعني لا يحتاج الى احد لانه مالك لها. غره انه يتصرف في ثمارها كل سنة وانها تجري على عادة معينة دون انقطاع، فقال انا اكثر منك مالا واعز نفرا. قال عز وجل دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، فكفر من هذه اللحظة. وزاد كفره قال وما اظن الساعة قائمة، وجزم نفسه بأنه لو كان في هناك آخرة سوف يعطى لو لا بد، فلئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لا، بيذكره بفقر الإنسان التام، لحظات الفقر التام عندما كان ترابا وعندما كان نطفة، فهو فقير جدا لا يملك، يبقى إزاي يظن نفسه مستغني؟ قال لكن هو الله ربي، لكن انا هو الله ربي. دليل على قضية الربوبية في هذا المعنى، ان الله هو الرب بمعنى هو المالك عز وجل سبحانه وتعالى. ولذلك نرى ان الذي يرى تصرف الانسان فيما اعطاه الله تصرفا حرا مطلق الحرية كما يعتقد دعاة الغرب واحد الاسس الكبرى في الحضارة الغربية المنحطة في قضية الحرية المطلقة بما فيها حرية الكفر كما ذكرنا، حرية الطعن في الدين، حرية سب الله وسب الأنبياء، ولهم ليه بيعطوا المياشين والأوسمة لمن يسب الله عز وجل، زي ما عطوا بتاع جائزة نوبل مثلا لمحفوظ، ده فبيعطوا له جائزة نوبل دي علشان هو بيطعن في الدين والعياذ بالله ويطعن في الربوبية ويقول بموت الإله من خلال الرواية المشهورة. ليه هم واقفين قصاد يعني العالم كله العالم الإسلامي؟ عشان سلمان رشدي، لأنه طعن في الله والحرية، حق أي إنسان يقول زي ما هو عايز والعياذ بالله. ليه أصلا الإباحية منتشرة ويسعون إلى نشر هذه الإباحية؟ دي قضية خطيرة، دي الأفعال دي مبنية على إيه؟ مبنية على اعتقاد، زي ما بنقول قضية توحيد الربوبية توحيد اعتقادي توحيد خبري مبني على ان الانسان يعتقد انه مملوك، ده توحيد الربوبيه. فاذا اعتقد انه مالك وانه حر يبقى ده حتى من غير ما يعمل بقى بعد كده، وان كان هو لابد هيعمل هيتصرف بعد كده بناء على انه حر. وكثير من الناس يتلفظ بهذه الكلمه مع شرع الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله. البعض قد يظن ان قول الله عز وجل وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان ده معناها ان في انسان حر، لا، ده كلام الغرض منه التهديد، وليس لان الايه اللي بعدها ايه يعني اللي عايز يؤمن يؤمن وعايز يفرق القول. انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. المقصود ان احنا لا نكره الناس على الدخول في الاسلام، وليس معناها ان انتوا الانسان حر يعمل اللي هو عايزه بعد كده ما عليهوش حاجه ما عليهوش تبعه، لا، ده انت زي ما اقول لك انت حر وشوف اللي هيحصل لك، ليس هذه الحقيقة حرية، ولكنه انما هو مسؤول عن تصرفاته بعد ذلك. ولذلك ربنا قال فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين، ان دي لحظة الفقر وظهور عدم الملك، ان الانسان هو بيموت لو ان الانسان غير محاسب ويملك روحه ونفسه، طب خلاص رجع الميت اللي انت بتحبه ده، رجع روح الميت اللي انت تتمنى انه يستمر في حياته. لذلك دي قضية عظيمة الخطر في حياة الانسان. ولذلك لو الانسان تصرف في اي جزء مما اعطاه الله على انه مالك له، ملوش سلطان لله عز وجل، ليس لله سلطان عليه، يبقى خرج من معنى الايمان بتوحيد الربوبية. لو الانسان اعتقد ان في شيء من منه، ماله او جسمه او حياته، ليس لله عز وجل عليه فيه سلطان ولا يملكها الله، خرج من ملة الاسلام والعياذ بالله. اما المعنى الثالث من معاني الربوبية فهو معنى الامر والنهي والتشريع. الامر والنهي والتشريع، قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يبقى رب الرب من هو؟ الذي له الخلق والأمر. فكما يعتقد الإنسان المؤمن أن الله سبحانه وتعالى منفرد بالخلق، فكذلك يعتقد أنه منفرد بالأمر، بالأمر الكوني والشرعي. فالله عز وجل الذي يأمر في الكون بما يريد فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فهو السيد الحق سبحانه وتعالى لهذا الكون، كل ما يأمر به عز وجل يكون وينفذ، وله وحده حق التشريع. يعتقد المؤمن أن له حق التشريع، بمعنى حق الأمر والنهي، يعني الأمر الشرعي أنه افعل ولا تفعل، الأمر الكوني كن فيكون. والله له الأمران، له الأمر الكوني إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، والأمر الشرعي: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. اعبدوا ده أمر شرعي وليس من باب كن فيكون. وإلا لو كان اعبدوا دي زي كن فيكون كانت الناس لقت نفسها زي ما قلبها بيدق كده، لقوا نفسهم بيصلوا وصوموا. لكن المعنى اعبدوا، افعلوا أنتم ذلك. من له هذا الحق؟ وحده الله، وحده لا شريك له. ولذلك من مظاهر الشرك في الربوبية، من مظاهر الشرك في الربوبية في هذا المعنى، أنه من اعتقد مع الله عز وجل من له حق الأمر والنهي والتشريع أو حق تبديل الشريعة، فقد جعله ربا مع الله. قال عز وجل عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كلمة أربابا هنا، هل اعتقدوا أنهم خالقين رازقين يدبرون الأمر؟ لا، ده ليس كذلك. هل اعتقدوا أنهم مالكين لهم؟ هل اعتقدوا أنهم رقيق عند الأحبار والرهبان؟ ليس كذلك، بل الأحبار والرهبان يقولوا احنا زهاد مش عايزين حاجة من الدنيا خالص، ويقولوا انها بنقعد في الصوامع ونحو ذلك، ولا بيتملكوا أنواع الأموال ونحو هذا. ما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ازاي؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه علي بن حاتم وعليه صليب من فضة، كان عليه نصرانيا قبل أن يسلم رضي الله عنه، دخل عليه صليب فضة والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال: إنا لسنا نعبدهم. فقال: ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. يبقى ده أول حاجة، إن الموضوع ده فيه قضيتين: قضية اعتقاد أن له أن يغير الشرع وله أن يحكم ويحلل ويحرم، اعتقاد ده يبقى اتخذه ربا، كونوا اتبعوا ده فعل العبد، بقى فعل العبد بقى عبده من دون الله، كما قال عز وجل: وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. يعبدوه بكل معاني العباده اللي من ضمنها اتباع الشرع والتحليل والتحريم الذي شرعه الله عز وجل. فكونوا يعتقد ده، لو ان بمعنى ايه؟ بمعنى ممكن الانسان يعتقد ان لفلان او لطائفه من الناس حق التشريع ولو لم يتحاكم لهم، زي ما بتوع الديمقراطية مثلا يعتقدون ان كل شعب من الشعوب له حق ان يشرع لنفسه ما يشاء، وان كانوا هم ما لجأوش الى تشريعاتهم. يعني نقول الفرنسيين بيقولوا من اول الثورة الفرنسية ما قامت، قالوا ان الديمقراطية دي حق لكل شعب من الشعوب، احنا هنحط القانون الفرنسي. ما قالوش للانجليز انتوا لازم تتبعوا القانون الفرنسي، لا، سابوا القانون الانجلو ساكسوني بتاع الانجليز ده يطبقوه هم، ما تحكموش لهم، بس معتقدين ان الانجليز لهم الحق ده. مثلا ان كل شعب وكل امه من خلال الممثلين بتوعها من حقهم يشرعوا اللي هم عايزين، عايزين يحللوا ده يحللوا الزنا هم حرين، عايزين يحرموه هم حرين، دي حاجه ترجع لهم. زي بالظبط كده انه بيقول لك احنا ما نتدخلش في شؤون داخلية. لو انتوا عندكم ان النواب بتوعكم قالوا ان دي تتطبق تتطبق، قالوا ما تتطبقش ما تتطبقش، يبقى حلال تبقى حلال، تبقى حرام تبقى حرام. فدول ما تحاكموش في الحقيقة لنا ولا تحاكموا الى من وضعوا هذا، بس اعتقدوا لهم حق التشريع. يبقى دول بقوا اتخذوهم اربابا لانهم وصفوهم بوصف الربوبية وان لم يعبدوهم، ولكن وصفوهم بوصف الربوبية. زي لو ان على سبيل المثال ناس بيعتقدوا ان ايه احنا ربنا اللي خلقنا احنا وفي ارباب تانيين خلقوا ناس تانيين، يبقى دول مشركين ولا مشركين؟ مشركين، ان اعتقدوا ان مع الله عز وجل من ايه من يخلق، وان اعتقدوا انه يخلق غيرهم ولا يضر الله. لا، ده لازم تعتقد ان الله وحده الذي خلق كل هذا الخلق، ولا يوجد مع الله عز وجل خالق لا ليك ولا لغيرك. كذلك يجب ان تعتقد ان الله وحده هو الذي يامر وينهى ويشرع لك ولغيرك. لو انت بقى مع اعتقادك ان غير الله له التشريع وبعدين لجأت له وقلت له انا هلتزم ليه، تقول عليه يبقى عبدته من دون الله. دي قضية عظيمة الأهمية، عظيمة الأهمية فيه، ومظاهر الشرك فيها منتشرة جدا، وهي قضية التشريع، الأمر والنهي والسيادة. من الذي له الأمر والنهي؟ حق التشريع ده. لذلك لما بينص في الدساتير المدنية على أن السلطة التشريعية من حقوق الشعب، والشعب مصدر كل السلطات، السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية. أنا أعوذ بالله من ذلك. لا، قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، سماهم إيه؟ شركاء. وده زي ما قلنا مرتبط بالاعتقاد. اعتقد إن اللي يقوله فلان يبقى حق من تشريع من تحليل من تحريم، يبقى هذا والعياذ بالله من الشرك في الربوبية، حتى ولو ما تحكمش إليه، حتى ولو لم يلجأ إليه ويطيعه في هذا. لو بقى أضاف إلى ذلك أنه هو التزم تحليله وتحريمه، يبقى عبدوهم من دون الله. وإما قالش إن أنا بعبدهم. علي بن حاتم قال إنا لسنا نعبدهم، لأنه ما ركبوش بركعوا ولا بيسجدوا لهم، ولكن لما اتبعوهم في تبديل الشريعة، وده في تغيير أحكام، يعني ليس أنه فقط يعني سمع كلامه في الغلط، سمع كلامه في المعصية، لا، ده اتبعه في التبديل. قال ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. وذلك نقطة مهمة، أو في فرق بين إنسان يطيع غيره في معصية الله وبين من يعبده من دون الله. إزاي بقى الفرق ده؟ نقول على سبيل المثال، واحد قال الزنا حرية شخصية، اللي عايز يزني يبقى لا، يعني طالما بيرضى الطرفين يعني الأنثى فوق 18 سنة يبقى دول أحرار يفعلون ما يشاءون. زي ما بقى يعني مش عارف، كنت قريت خبر كده في بعض الجرائد امبارح الأول، بيقولوا يعني تعجبوا ان بحكم القانون ان يضبط ناس يفعلون الفواحش في بعض الشقق ويفرج عنهم. ليه؟ لانها اثبتت انها برضاها، برضا الطرفين، مفيش اغتصاب ولا حاجه. فواحد يقوم يقول له الكلام ده صح، ده كلام سليم، احسن حاجه الحريه، واللي يغصب حد على حد هو اللي يتعاقب. فده كده اتبعه على التبديل، يبقى ده حلل الزنا والعياذ بالله، وده اتبعه على التبديل. لكن واحد رد عليه الكلام وقال لا ده حرام، الزنا حرام حرام وغلط، بس بقى الجواز صعب دلوقتي ونحو ذلك، واحنا نعمل ايه والناس كلها ماشيه كده، فاتبعه على الفعل، يعني ماشى معاه وهو بيقول له ده حرام. يعني اقول مثال اكتر مثلا او اكتر توضيحا، ده اللي هو اتبعه على الفعل من غير ما يتبعه على التبديل. لو انه على ايه مبنى ان التبرج اللي موجود مثلا على سبيل المثال، بلا شك ان منبعه من الغرب، الغرب هو اللي فعل هذا الايه الامر، ونساء الغرب هم اللي بيتزينوا هذه الزينه الفظيعه وتبرجنا اشد من تبرج الجاهليه الاولى. مبنى فعل الغرب ده على ايه؟ مبنى على الحريه. ليه النساء بيخرجوا عاريات هناك؟ لانهم احرار، يعني عندهم خليط الحريه دي احد اسس المجتمع عندهم. اي واحد حر ذاتي حر ان هم يعني يفعل ما يخطر في الطريق، حتى في اوروبا او في غيرها من البلاد المنحله والعياذ بالله. فلو في حد قال فعلا ان المراه من حقها انها عايزه تتحجب تتحجب، ومش عايزه ما تتحجبش، وهي مفيش حاجه تلزمها، الشرع ما يلزمهاش، يبقى ده اتبع على التبديل، اتبع على تحليل الحرام وتحريم الحلال على عدم ايجاب الواجب. انهم قالوا ربنا اوجب الحجاب، يقولوا ايه يعني ربنا اوجب حاجه بس احنا احرار، زي ما قلنا في قضيه الملك، يعني ردوا شرع ربنا واتبعوهم على التبديل ده، وواحدة متبرجة علشان هي شايفة ان الحجاب بتخلص وان ما فيه الشرع ربنا ده ما يلزمهاش، يبقى لم تلتزم الشرع، ده خروج من الملة والعياذ بالله. وبخلاف واحدة تانية بتقول لا هو الحجاب فرض والتبرج حرام واللي انا بعمله غلط، بس كل البنات متبرجات وانا اعمل ايه بقى، انا بقى زي يعني ما اقدرش ما اعملش زيهم، فتقوم تخلق التبرج، يبقى بتطيع غيرها في معصية وتقلد الموضة بالضبط، ممكن تكون اشد تبرجا من اللي قالت انها حرة دي مع شرع ربنا. التانية دي عاصية وان كانت كبيرة من الكبائر ولها نصيب من العبودية، بس شرك اصغر وليس شرك اكبر لانها اتبعت في معصية الله، ولم لكنها لم تعتقد انها طاعة او لم تعتقد انها حرة او لم ترد شرع ربنا. ولذلك بنقول قضية ادم وابليس ايه الفرق بين الاثنين، كل منهم عصى ربنا، ابليس رد الشر وقال لم اكن لاسجد فكفر في سجدة واحدة، وسيدنا ادم عصى واكل من الشجرة ولم يكفر، ومع انه سمع كلام مين، كلام ابليس، وابليس هو الذي امره بان يأكل من الشجرة، بس لما قال ربنا ظلمنا انفسنا وعرف انه ظالم لنفسه ما بقاش ده متابع معبودية للشيطان، يبقى عمكات معصية. وده كلام مهم جدا في الفرق. لذلك بنقول ان الاعتقاد ودمون مبنى توحيد الربوبية ده على قلنا اعتقاد، اعتقاد ان الله وحده هو الذي يأمر وينهى يشرع للناس، وان هو سبحانه وتعالى السيد والامر والناهي المطاع في الكون، سواء الامر الكوني سواء الامر الشرعي فكلاهما له وحده لا شريك له، فهذا هو توحيد الربوبية. اعتقاد ان غير الله له ان يأمر وينهى ويشرع للناس هذا اعتقاد شرك والعياذ بالله، ولو كان صاحبه لا يلتزم بطاعة من يقول له هذا، له هذا الحق، لو اضاف اليه انه يتبعه على الشرع الذي شرعه دون شرع الله لكان عابدا له دون الله، لو رد عليه الامر وقال انت مبطل ليس لك حق التشريع انت اوامرك باطلة وراح جاي سامع كلامه في نفس الوقت يبقى عاصي لله عز وجل. معانا كده ولا لا؟ وزي ما اي كل مؤمن بيعمل معصيه بيقع في طاعه ابليس، بيرد على ابليس امره، ابليس بيقول انا كلامي الصح، طيب المؤمن يقول له لا كلامك انت غلط وبعدين يسمع كلامه، يبقى ده معصيه بخلاف اللي قال ابليس كلامه صح، وابليس من حقه شرع للناس ويامر وينهى وكل واحد حر. ولا اعوذ بالله، ارجو الكلام يكون مفهوم. الانسان يعني مخير، ما ده ما عشان كده من ضمن مظاهر الشرك في الربوبيه مجوس هذه الامه اللي بيقولوا ان هم افعالهم لا سلطان لله عليه، وده من ضمن الشرك في الربوبيه اللي هم القدريه النفاة لما ياتي الكلام عليهم ان شاء الله، اللي بيقولوا ان الانسان مخير تخيير تام ليس لو هناك سلطان لله عز وجل عليه، بمعنى ان امر ربنا الكوني بينفوه، يقولوا ما فيش اوامر كونيه متعلقه بافعال العباد، ان كن فيكون دي متعلقه بالذات بس مش متعلقه بالفعل الانسان، ولذلك ده كلام باطل وشرك بالله والعياذ بالله. لذلك الرسول سماهم مجوس هذه الامه، والصحابه سموهم مجوس هذه الامه، اللي هم اللي بيقولوا ان الانسان مخير تخير مطلق، بمعنى ارادته وافعاله لا سلطان لله عز وجل عليها، وده كلام خروج عن مقتضى الربوبيه. يبقى ازاي رب وهو يامر بامر في الكون وبعدين يحصل عكسه ويحصل ان اراده المخلوق تغلب اراده الله، نعوذ بالله، لا يمكن. لكن طب ده بقى مع ذلك انسان مسير؟ لا، انسان ميسر وليس مسير كما سياتي الكلام عليه ان شاء الله، بمعنى ان ربنا اللي امر ان العبد يكون له اراده وانه يريد هذا الشيء، وما تشاءون الا ان يشاء الله، يبقى جمع بين الامرين، اثبت لنا مشيئه وانها تحت مشيئه الله، لينا يعني يعني لنا قدره ولكن دي من قوه الله سبحانه وتعالى وبقدرته عز وجل كانت لنا هذه القدره. ماشي. البعض يحصل لهم شبهات بسبب يعني ايه، الناس بتفتكر يقول لك الاستنساخ مثلا المعاصر ده اللي هم وكده بيفتكروا ان هم بيعملوا بني ادمين جداد، وان هم هيعملوا ايه، هيخلصوا هيخلقوا اللي هم عايزينه. ده من ضمن الوهم الكبير جدا الذي بسببه عدم ادراك يعني المساله على حقيقتها. الاستنساخ ده اللي هم يعني بيذكروه في فيما يصنعونه عباره عن انه ياتوا بخليه من الخلايا اللي هي ليست من الخلايا التناسليه اصلا، اللي هي مش مكونه من بويضه وحيوان منوي، لا هي خليه من الخلايا العاديه اللي ممكن تكون موجوده في جلد الانسان او في دمه او في جزء من اجزائه، ويهيئ لها ظروف مشابهه لظروف البويضه ويضعها في الرحم لتنمو نمو طبيعي. ده كائن الاستنساخ ده في الحقيقه كده زي عمليه توأمه كأنه بيعمل توأم بس بيعمل بيهيئ له ظروف الانقسام زي بالضبط كده مثلا منشطات التبويض علشان يقوم يحصل لهم تبويض كتير ممكن يحصل ان هم يجيبوا توائم اكتر او احتمال ان هم يجيبوا توائم اكتر فتهيئة ظروف مناسبة لان الخلية دي تنقسم كانقسام البويضة الملقحة التي هي في الحقيقة مكونة من خلية واحدة متكونة البويضة الملقحة دي يتكون منها الانسان او النعجة او الخروف او الكائن ده مش بمعنى ان هم بيكونوا انسان او يكونوا نعجة بيخلقوها يخلقوها ده جهل عظيم جدا يقول الكلام ده يبقى مش فاهم ايه اللي بيقوله هم حتى ده هو بيهيئ ظروف مناسبة زي التلقيح الصناعي زي اطفال انابيب الناس تفتكر اول ما طلعت اطفال انابيب معناها ايه ان هم بيعملوا عيال في الانابيب بيصنعوا عيال في الانبوب في المعمل ده مش كده ده معناها ان هو البويضة مش قادرة الحيوان المنوي مش قادر يلقحها في الوضع المكان الطبيعي فبياخدوهم بره ويحطوهم على بعض عشان يتم الايه التلقيح طب مين اللي بيشكل هذا الكائن بعد كده ده هما بيسيبوها تحصل كده النعجة خدوا البويضة دي وحطوها في رحم نعجة بحيث انها تتم نمو طبيعي وتبقى زي البويضة فهم بدل ما تبقى بويضة ملقحة خلوها خلية عادية وهيقولها ظروف تنمو نمو البويضة الملقحة من الذي صنعها الله عز وجل ده مش ممكن الانسان يقدر يعمل ابدا شيء من هذا الخلق الخلق لله وحده لا شريك له لا ولو حد اعتقد ان غير الله يستطيع ان يخلق ذبابا لكفر والعياذ بالله في راجل زمان كان راجل معروف بالالحاد يعني والكفر كان استاذ في كليه الطب زمان كان بيقول بقاله من 20 سنه الكلام ده كان بيقول ولا اكثر من 20 سنه اظن وقت دلوقتي الله اعلم ان هو كان بيقول قريب هيعملوا دبان قريب هيعملوا دبان والعياذ بالله وهو لغايه النهارده ولا عمله حتى وبقاش ومش لا حتى كمان حتى وهو مش من عدم واخد بالك ما بيعملش حاجه فيه ده هو بيسيبه ينمو بس بيهيئ له ظروف كده زي بالظبط ان واحد لا ينجب ليه مثلا نتيجه ان في امتداد مثلا في القنوات اللي هي في بتمر فيها الحيوانات المائيه يقوم ياخد الحيوان ده من بره ويدخله يبقى انت كده عملت ايه؟ بس سبته هو ينمو فهو خد بويضه بدل ما هي بويضه خلاها خليه ثانيه كانها في الحقيقه فيها نفس صفات الخليه الملقحه بس بتاعه الانسان او النعجه الاولانيه دي هتبقى تطلع نعجه توأمه للنعجه اللي خدوا منها الخليه دي يعني لو جابوا انسان خدوا منه خليه وعملوه يعني حطوه في رحم امراه تانية وخلوه ينمو نمو الجنين الطبيعي ويتولد هيبقى في الحقيقه توأم لهذا الايه؟ الانسان اللي اتخذت منه لان هو ده التوأم بيحصل كده التوأم عباره عن ان جزء البويضه ينقسم انقسامين انقسام الاولاني وبعدين بعد كده كل منهم ينمو نمو طبيعي كده يعني بدل ما تبقى تنقسم وتستمر انقسام واحد بس يقوم ينقسم ويسموه التوأم السيامي اللي هو من نفس البويضه بويضه واحده وحيوان واحد وانقسم وبعدوا عن بعض شويه فكل منهم نما كجنين لان هي ايه من ايات ربنا سبحانه وتعالى في الخلق دي ان في مرحله معينه تبدا الخلايا تاخد اوامر بانها تتشكل كاعضاء او تتشكل كاجزاء من هذا الجنين قبل المرحله دي لو كل خليه اتخذت لوحدها وهيئت لها ظروف تقوم تنقسم كايه؟ كجنين مستقل مش كاعضاء في الاورجنايزيشن ده اللي هي تكوين الاعضاء في مرحله الخلايا تبقى كلها زي بعضها يعني مرحلة انها خلية واحدة وبعدين تبقى خليتين وبعدين تبقى اربعة وبعدين تبقى 16 وبعدين تبقى 32 المراحل دي كلها كل الخلايا متشابهة تشابه تام بمعنى لو اتخذت حتة مثلا من الخلايا دي من 32 خدنا منهم 10 خلايا مثلا وسبنا اللي فاضلين الفاضلين دول يحضرهم منقسمين ومعوضين النقص وعاملين نفسهم يعني ومش عاملين نفسهم ربنا يعني يجعلهم يتكونوا كجنين متكامل لو ان في مرحلة بعد كده متقدمة عن كده خدنا جزء من الجنين ده يقوم يطلع ناقص بعد كده يعني لو خدنا الخلايا مثلا اللي خدت الاوامر لسه ما بقتش ايد ولا حاجه لكن خدت الاوامر انها تبقى ايد لو خدناها منها يطلع جنين ده بدون ايد بخلاف المرحله السابقه عليها لو خدنا البويضه من البويضه دي اللي انقسمت بقت خليتين خدنا خلايا منهم الثانيه تنقسم وتبقى عاديه جدا فده ما ده هل ده معناه ان الانسان بيخلق ده انسان عادي تمام يخلق لغايه النهارده يعني جزيء ماده من البروتينيه مثلا هرمون الانسولين ده ما اقدرش يقول لك ده مخلق في المعمل مش قصدهم خالص ان هم بيخلقوه فعليا زي ما قلنا بيحطوا حاجه بيعالجوا معالجه علشان الانسولين اللي هو موجود عشان تفرزه خليه من الخلايا وليس ان هو يقدر يصنع حاجه الانسان فعلا عاجز عن الخلق تماما يعني.